شيخنا أحسن الله إليك وجزاك خيرا عنا وعن أمة الإسلام. فوالله إن كان قد أخذ الله شيئا من عافيته إن كان قد أخذ الله شيئا من عافيتكم فقد أبقى لنا والحمد لله الفضل الكثير من عقلكم وقلبكم وجهدكم المتدثر بهذا الضعف، ولكنه والحمد لله جهد أو ضعف هو أقوى من قوة الكثيرين من الناس، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى كتب لكم أهل الحديث وأهل السنة، ونرجو أن نكون نلوذ بكم بهذا المعنى، كتب لكم أن تبقى ذواكركم قوية حافظة لا يند عنها علم ولا يغيب عنها حفظ، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، وأنت والحمد لله رمز هذه الدعوة وقائدها وإمامها في هذا الزمان، ومن يقول غير ذلك فلا نقول أخطأ بل ضل السبيل. والحمد لله الذي من علينا أن جمعنا بكم في هذه الليلة المباركة، وكان سبب اجتماعنا بكم فيها أولئك الإخوة الذين وفدوا إلينا من خارج البلد، فجزاهم الله عنا خيرا وجزاكم عنا وعنهم خيرا، وبارك في عمركم وأمد في أجلكم، وجعلكم دائما أبدا أهلا لأن تكونوا الملاذ لطلاب العلم من كل مكان يأتونكم على رواحل قوية وضعيفة، كل بقدر جهده، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خيرا وأعطاكم خيرا مما أعطانا. لا تؤاخذنا، نحب أن نسمع من الشيخ كثير ولكن نلاحظ صحته، وإن شاء الله أولا نحن ندعو له حتى نستفيد منه أكثر. نحن لا نشبع، كلما نقوم يزداد عطشنا أكثر، فنريد أن نزور الشيخ ونستفيد منه أكثر إن شاء الله. سوف الأيام بيننا إن شاء الله. جزاكم الله خير سيدنا، نسأل الله أن يقوينا على لقائنا معكم. جزاكم الله خيرا. نعم، هو الشيخ إذا كان نعطي نقيل الأخ أبو سامي وبنوصله للشيخ إن شاء الله مع كتابة طريقة الاستعمال. طيب أنا يعني ممكن يوجد في البيت فلفل، أنا أريد أن يستخدم الهين حتى يجد الشيخ إن شاء الله إلى الصباح راحة، فهكذا إذا يوجد في البيت زيت لوز إن لم يوجد موجود هو يمكن يقصد الفلفل الحر. لا لا لا، فلفل أسود. فلفل أسود شيخنا، الفلفل الحر. الحر حر؟ أي نعم، يعني الصافي الخالص الذي لا تشبه شيء. مش بهارات، مش بهارات. لا لا، الفلفل هذا موجود في البيت الآن، يعني يمكن يسحق. لا هو يستوضح زوجة الشيخ. نعم. الحمد لله لها عناية بهذا الأمر، وهي تمرضه وتقوم على عنايته لأن لها خبرة بالطب مثلكم. ما شاء الله. ما شاء الله. فنحن نصف لها هذا وهي التي إن شاء الله تحضره. وأيضا إذا اشتري هذا في فوق. إذا مخطئ. هو؟ لا بأس. لا، إذا يوجد في البيت. هذا قد لا يكون صافيا. إن شاء الله هذا سوف أمرا نأخذ تجربة. قد يكون مغشوشا مخلوطا. لا، إن شاء الله سوف نستفيد منه. طيب إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. نحن ننصح لإخوتنا أبنائكم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. أحسن الله إليك. طيب. بس المقادير تكتبها الله يبارك. إن شاء الله. أحسن الله إليك. بارك الله فيكم. أهلا. أهلا بأمان الله. بأمان الله. جزاك الله خير. بارك الله. أهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا أخي. أهلا. أهلا. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أنت وضعت اليوم أيضا. لا ما حاول، ولكن حاول بس الصباح. ما حاول. يا الله. أهلين أبو كامل. بأمان الله. أهلا مرحبا. شكرا لنا إن شاء الله يا إخوان. موفق لكل خير إن شاء الله. يا رب. ووفقكم لاتباع السنة والعمل بها والدعوة إليها في بلاد الغربة بلاد الكفر والفسق والفجور. أعانكم الله. الله يجزيكم خير يا شيخ. أهلا. أهلين. أهلا بأمان الله. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا.